تحدثتم، لأن الحديث إنما الأعمال بالنيات قاعدة عامة، فهل معنى هذا ينطبق على جميع الأعمال بدون تعيين بقاعدة خاصة؟ نعم، هذا ينطبق على جميع الأعمال، لكن من الأعمال ما تكون نية فيه شرط، ومن الأعمال ما تكون نية الثواب فيه شرطا للثواب، ذلك صحيح. فمثلا الرجل يبيع ويشتري بدون نية، لا ينتجار ولا ينتقر لله، هذا يصح بيع وشرائه، لكنه لا يثاب إلا إذا نوى ببيعه وشرائه خيرا، مثل أن يشتري الماء يتوضأ به والثوب ليسر به عورته وما أشبه ذلك. فالنية نية لتصديق العمل كما قلنا لما سبق، ونية للثواب عليه والأجر عليه، وليس كل عمل يحتاج إلى نية من حيث الصحة، لكن من حيث الأجر كل عمل يحتاج إلى نية. ولهذا لو أن الإنسان لبس الثوب وصلى فيه وهو لم ينوي سماع عورته في الصلاة فصح صلاته، ولكن لا يثاب على هذا إلا إذا نوى به امتثال أمر الله، حيث يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.